محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم. حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا بكم. حياكم الله. لازلنا أيها الأحبة ضمن النصائح والتوجيهات التي يقدمها لنا الإمام الشاطبي رحمه الله في خطبة كتابه ومنظومته، ونقرأ الأبيات كما هي العادة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا، يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. وقد قيل: كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. أعيد القراءة مرة أخرى: هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا، يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. وقد قيل: كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا أخي أحمد على قراءتك لهذه الأبيات بهذه الطريقة المنضبطة المتقنة. والحقيقة بالمناسبة أرجو أن يتنبه إخواني لمسائل التشكيل، لأن أحيانا الفتحة والضمة والكسرة تغير المعنى، تغيره رأسا على تقلبه رأسا على عقب. فأرجو طبعا بالمناسبة أنا أستحث الهمم أن تحفظ، لأن يعني إذا لم نحفظ الشاطبية حتى لو فهمنا شرحها لن نستحضر الأبيات التي فيها، لعل يكون لنا مع هذه وقفات في هناك مشروع على موقع البرنامج في منتدى الأكاديمية islamacademy.net. هذا المشروع يعنى به حفظ الشاطبية، حفظ المنظومة الشاطبية. نضع مجموعة من الأبيات، يدخل العضو ويقول تم الحفظ الحمد لله، يدخل العضو الثاني تم الحفظ، إلى أن يكتمل عدد الحفاظ نكتب الأبيات التي تليها وهكذا. تمام. إن شاء الله. يعني هذه التعاون على البر إن شاء الله. جميل هذا. نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ونحن طبعا نقدم هذه النصائح بمناسبة نصائح الإمام الشاطبي، فهي أيضا تابعة لهذه النصائح حتى نستفيد فعلا ونفيد مما في هذه الشاطبية من الفوائد العظيمة الجليلة. هو المجتبى، المجتبى المختار. هذا تخيل يقول المجتبي، هو يتحدث عن حامل القرآن. طبعا هو عن حامل القرآن، من استهدى إلى الله. هو المجتبى أي حامل القرآن، اجتباه الله واصطفاه واختاره. ولذلك ثم أورثنا الكتابة الذين اصطفينا من عبادنا، فهو اصطفاء رباني سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو اصطفاء. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم، يا سلام، قريبا غريبا مستمالا مؤملا. هذه الصفات أربعة أعطانا إياها للحامل القرآن. يغدو على الناس كلهم، يعني هو يغدو حين يغدو، الغدوة طبعا هي الذهاب أول النهار، هذا معناه في الأصل، أصل اللغة، أصل الرواح، الغدو والرواح. يغدو على الناس كلهم، يعني هو لما يأتي إلى مجالس القوم، مجالس الناس، يأتيهم بصفات أربعة. قريبا، فهو قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، بعيد من الشيطان، بعيد من الرذائل. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان المؤمن قريب من الله، قريب من الناس، وقريب من الجنة. فهذا القرب لا شك أنه يعني منزلة القرب، قريب. وإذا كان الله قريبا من العبد، العبد لا شك ينبغي أن يكون قريبا إلى الله بأعماله وأفعاله وفعاله. ثم هو قريب من الناس. القرب من الناس هنا في مسألة اللين، هذه أرجو أن نتأملها جيدا. لينوا لمن تعلمون، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، يعني أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم. ليس بس فقط هذا أخي، ليس هذا فقط، يعني ليس هو مجرد الصبر على الأذى بقدر ما هو يكون محبوبا لديهم. نعم. يعني يميلون إليه. ولذلك لاحظ قريبا أعطاها كلمة غريبا، لأنه هو قد يكون بسلوكه فيه غرابة بالنسبة لعامة الناس. لا شك أنه هو ليس كالعامة بالنسبة لما يتعلق بأفعاله. موعظة لها ذكرت عن الإمام الفضيل بن عياض، حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو أو يلعب مع من يلعب أو يخوض، يعني يتميز بقرآنه. يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وبليله إذا الناس نائمون، وبسمته إذا الناس يهوكون ويتهوكون. هذا هو حامل. فهو قريبا غريبا، هو قريب محبوب وغريب يترفع عنه. وهذا لعله يستشهد أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. هذا أيضا فيه شهادة، يعني فيه دلالة من الحديث: فطوبى للغرباء وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس. مستمالا يستميله الناس إلى الخير الذي عندهم مستمالا. مؤملا فيه أمل، يعني يضع الناس فيه آمالهم ويعلقون عليه أنه فيه الخير لهم في تعليمهم، في تثقيفهم، في تفقيههم، في يطلبون منه الدعاء، يعني موضع أمل بالنسبة لهم. فلذلك قريبا غريبا مستمالا مؤملا. طبعا المستمال يطلب إليه الميل، يعني كأن الإنسان يقول أتمنى صحبته، يتودد الناس إليه، يتوددون إليه، يتمنون صحبته، القرب منه، وهكذا. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يعد جميع الناس مولا. كلمة مولا طبعا يعد جميع الناس غيره مولا، طبعا هذه تسموها من الألفاظ الأضداد، كلمات الأضداد التي يعرف منها المعنى وضده. يعني قد يكون المولى بمعنى السيد، وقد يكون المعنى بمعنى العبد المملوك. ويصلح على كل من المعنيين معنى البيت. يعد جميع الناس مولا، يعني إما أن يقول يعد جميع الناس أسيادا، وهو أقلهم شأنا، وهذا سمة التواضع، إنه كل الناس خير منه. وطبعا هذه فيها صفة التواضع وصفة المنزلة التي يعني ليس فيها التكبر، وليس فيها كما يقولون شفت الحال اللي بيقولوها الناس الآن، في إنه والله هو شايف حاله، يعني إنه هو يعني عنده حافظ القرآن فيتعالى على الناس، بل يعتبر كل الناس أسياد وهو أقلهم شأنا. وإما أن يكون يعد جميع الناس مولا، أي عبدا لله. لما قل يعد جميع الناس عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، يعني هم مسيرون لأمر الله، فليس له أحد منهم إلا وهو عبد لله سبحانه وتعالى، يسير وفق ما أراد له الله سبحانه وتعالى. لو أجمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه، ولو أجمعوا على أن ينفعوه لن ينفعوه إلا بشيء. فهذا إذا شعر بهذا الشعور، يكون هذا الشعور قد قاده إلى صفة التوكل. ما دام هؤلاء عبيد لله كصفة العبودية، إذن أنا ألجأ إلى الله وأتوكل على الله وأطلب من الله ولا أطلب من البشر. لا يملكون لي ضرا ولا، ولذلك لاحظ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. على المعنى الآخر أنه يعد الناس عبيدا لكلمة مولى، يعني المعنى والله الآخر أنا أميل لها يدل أكثر عليها باقي لأن البيت شطر البيت، لأنهم على ما قضاه الله يجرون. نعم. أفعلا، يعني هم يسيرون في قدر الله، حتى الأعمال التي يعملونها والأفعال التي يفعلونها والمعاصي التي يأتون بها في قدر الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه يقول له، كأنه يعني لا تذم الناس بتقصيرهم وفوض أمرهم إلى الله، قدم لهم النصيحة، قدم لهم النصيحة، لكن لا يكون منك تجاههم لا تكبر لأنك قد أخذت ما لم يأخذوا، ولا تكن تلهث وراء دنياهم لأنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم. فكلا المعنيين حقيقة مكمل للآخر، والإنسان يسير بين التوكل على الله سبحانه وتعالى وبين التواضع، ومن تواضع لله رفعه، وعدم التكبر على الناس. يا أخي الكريم، إذا تكبر العالم على المتعلم كيف سينال منه العلم؟ طبعا لا يؤخذ. إذا كان المتعلم لا ينال العلم، لن ينال العلم مستحي ولا متكبر, نعم. فكيف سينيل العلم متكبر؟ نعم. ما تركب يعني إذا كان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, فكيف يكون معلم الناس متكبرا عليهم؟ هذا لا يستقيم, نعم. حال الإنسان في هذه الحالة, نعم. بتهيأ للمعنيين, لعله جاء بهذه اللفظة للفظة مولى لكي يشمل المعنيين, ليشمل المعنيين معا, نعم. ولذلك لاحظ هنا يرى نفسه بالذم أولى, البيت اللي بعدها يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والأذى. يا سلام, يقول له بدل أن تذم الناس ذم نفسك لأنك مقصر. ولذلك هذا البيت يعني أنا أرى أنه نقف عنده قليلا في مسألة حسنات الأبرار سيئات المقربين. يقول له أيها القارئ قارئ القرآن, إذا رضينا من الناس أن يكونوا على همة وسط وعلى أمر مقتصد فلا يقبل هذا منك, فلا بد أن تلعق الصبر والأذى. إذا رضينا من الناس من عامة الناس أن لا يقوم الليل فلا يقبل من قارئ القرآن حافظ القرآن ذلك. إذا رضينا من الناس أن يهوك ويتهوك ويكون في بعض صغائر الذنوب فلا يقبل هذا من حافظ القرآن الكريم, فلا بد أن يكون في همة عالية. يرى نفسه بالذم أولى, دائما يأخذ نفسه بالذم لتقصيرها, هذه النقطة هنا التي أرادها أولى لأنها على المجد أي على بلوغ المجد وعلى الوصول إلى المجد في سبيله لم تلعق من الصبر والألة. وطبعا الصبر هذا نوع من النبات الحنظل أو مر, ولذلك قالوا أمر من الصبر. والألة قالوا هو أيضا نبات حسن المظهر ولكنه مر المخبر كما يقولون, حسن المنظر لكنه مر في مذاقه. فشبه الإنسان طالب العلم قالوا من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. جميل, هذا يعني حقيقة. إذا تعب الإنسان في مقتبل العمر وتعب على نفسه وهذبها ورباها وأدبها وأخذها بالقرآن وأدبها بأدب القرآن وكان يلعق الصبر, في مثل هنا في لعق الصبر إيش يا شيخ أحمد؟ لا تحسب المجد تمرا أنت أكله, لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نعم, هذه يعني الحقيقة. يعني لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر, على المجد لم تلعق, وهذا اللي ضمنه البيت, ضمن تضمين على المجد لم تلعق من الصبر والألة. فكأنه يقول يا حافظ القرآن لا تتخايل على الناس ولا تتكبر عليهم, فأنت أيضا مقصر مع القرآن الذي في صدرك. ولذلك يعني أنا أقول دائما إن الإنسان باستمرار يجعل من نفسه يعني عنده شيء من الاتهام, الكيس من دان نفسه. هذا الاتهام, الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأماني. فهو يقول اجعل دائما التهمة موجهة إلى نفسك لا إلى الناس لا إلى الآخر, وطوبى لمن شغله عيوبه عن عيوب الناس من شغلته عيوبه عن عيوب الناس. هذه كلها معاني في الحقيقة تكون في هذا البيت. نعم, قد يمكنه أن يقول أنا حافظ القرآن يقوم الليل غيري لا يقوم, يفضل نفسه بهذا الشأن. هذه طريقة بالتفكير يعني. يا سيدي, هو لاحظ إذا الإنسان أراد أن يعني يتكلم يعني أما بنعمة ربك فحدث, باب التحدث بنعمة الله ليكون الناس يعني يكون قدوة لغيره, هذا لا بأس به إذا بشرط أن لا يدخله في دائرة الرياء والتكبر والعجب بنفسه. فالعجب مهلك للإنسان مفسد للعمل. إذا أعجب الإنسان هذا العجب أعجب بعمله وأعجب قد يفسد عمله بهذا الأمر. لكن إن تحدث بنعمة الله ليتبعه الناس ويكونوا معه يعني شيخ يتكلم لتلاميذه, أي عجب أمام التلميذ سيكون من الشيخ؟ يعني إذا كان مثلا قال له يعني أنه لابد أن يعني تفعل كما يفعل شيخك مثلا تقوم الليل وكذا إلى آخره من باب تنشيط همة عند التلميذ فلا حرج في هذا الموضوع. لعلك قرأت البيت الذي نعم بعده. نعم قرأت. وقد نعم قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلة. يعني أرجو أن لا يفهم الناس أن والله الشاطئ يقول نصير كالكلاب، لا ليس المقصود بذلك يا أخواني. الإنسان لما أحيانا بعض في بعض القصص أحد الناصحين نصح أحد أعرابي وشبهه بالأنعام كلها، أنت كالكلب في وفائك وكالدلو لا أريد أن نذكرها. فهو لاحظ هنا أعطانا هو ذكر هنا وجه الشبه الذي يريد أن نتشبه وجه الشبه التي يريدها منا. وقد قيل هو بعد يقول لك ما قال لك كن، قال أنا أسوق لكم مثلا كونوا كما يكون ذلك الكلب الذي يقصيه أهله ويبعدونه ويطردونه ويضربونه ومع ذلك لا يأتلي، يعني لا يقصر في إسداء النصيحة لهم. لو أنهم ضربوه الكلب في تلك الليلة وحرموه ومنعوه وكان جالسا حزينا باكيا في جانب من جوانب البيت ودخل لص يقول خليه يدخل لا لا يقيمهم حقيقة هذه نعم نعم يقوم في وجهه ولا يأتلي في نصحهم متبذلا يبذل النصيحة نعم بغاية ما عنده. يقول لهم خلي عندك هذا الخلق العظيم الذي يجعل منك لو أنك أقصيت تحرص على مجالس الخير، لو أنك منعت تحرص على مجالس الخير، لو أن مثلا أحيانا قد يقسو يا أخي، قد يقسو المحب على من يحب، قد يقسو الشيخ على تلميذه، قد يطرده. والله يا شيخ أحمد أذكر مرة كنا في دار القرآن، كنا في مرحلة الطلب ونحن صغار، فكنا في مجلس العلم عند شيخنا الله يحفظه، ما أدري تكلمت مع أخي في المجلس بكلمة، فنظر الشيخ وإذا نحن نتكلم قال لي محمد اذهب إلى البيت، وكانت ليلة اعتكاف، فشعرت كأنما حرمني من يعني أنفس شيء في الوجود. والله هذا كلام أشهد الله عليه. فذهبت إلى البيت ولم أشعر والدي ولا والدتي بوجودي، لو يعتبرون أني معتكف. فدخلت في غرفتي وأغلقت على نفسي الباب ووقفت بين يدي الله، صليت ركعتين في البقرة وآل عمران عقوبة لنفسي حتى لا أحرم بركة تلك الليلة، وكانت ليلة جمعة، من باب أتبع السيئة، من باب أتبع السيئة. وقلت إن عاقبني الشيخ فلا بد. وثاني يوم جئت إلى الشيخ معتذرا وقلت والله اطردني لن أعود إليه. لو أن الإنسان إذا طرد ذهب تذهب معه كل شيء ولفقد كل خير، ولكن وما يأتلي في نصحهم متبذلة، يعني من صبر ظفر. هذه حقيقة مهمة جدا، ولا بد لطلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر ويكون عندهم هذا الشيء، يعني يطرد ويحرص حتى لو طرد حرص على البقاء. طيب نتابع قراءة الأبيات لعلها تكون أبيات الأربعة الأخيرة إن شاء الله. نعم. يقول الناظم رحمه الله: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. لعل إله العرش، لعل للترجي. فهو يقول لهم إن هذه، ولذلك هذا الختام، إن تمسكنا بما سمعنا وإن كنا كما أردنا إن كنتم كما أردت لكم من خلال هذه النصائح لعل إله العرش الله سبحانه وتعالى يا إخوتي وخطاب لإخوانه الذين يقرؤون هذا المتن ويتربون عليه ويتأدبون بأدبه يقي جماعتنا كل المكاره هو لا كل ما يكره الإنسان في دنياه ومن أمور مهولة عظيمة الله عز وجل يقينا إياها ببركة ما يكون الإنسان معتصما بهذا الكتاب العظيم ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم لأنه كما وهذا أيضا فيه تضمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من شفع له القرآن يوم القيامة نجا ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه وهذا لا شك حديث يعني أخرجه الإمام أبو عبيد رحمه الله في كتاب فضائل القرآن الكريم شافع مشفع الله يشفعه لذلك القرآن يشفع لأصحابه يأتي القرآن لأحدكم في قبره كالرجل الشاحب فيقول أتعرفني فيقول ما أعرفك من أنت غير أن وجهك الذي يأتي بالخير قال أنا القرآن أنا القرآن أضمأتك في الهواجر وأسهرتك في الليالي أما إن كل تاجر من وراء تجارته أما إني اليوم من ورائك قال فيمنع فيكون مانعا له من عذاب القبر يناشد في إرضائه لحبيبي هذه الأبيات هذه الأبيات التي مرت نعم ولذلك شافع مشفع وماحل مصدق لذلك هنا شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحل شفيعا لهم إذا كانوا معه بالحفظ والعمل والالتزام به وعدم المغالاة فيه حافظ القرآن غير المجافي عنه ولا المغالي فيه مع الأنبياء والصديقين والشهداء فلذلك قال فيمحل لاحظ هنا قال حديث النبي ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجه محل والمحل هو ضد الخصوبة ضد المخضل نعم ذكر الأرض المخضلة الخضراء وهذا هنا لأنه جاء يوم القيامة ليس في جوفه شيء من القرآن نسيه فهو أمحل نسيه فمحل به القرآن الكريم وبالله حولي واعتصامي وقوتي لاحظ الأشياء الثلاثة هذه حولي لا حول لي عن معصيته ولا اعتصام لي بقوة بضاعته وقوته إلا به وقوتي من الله مستمدة يعني قوة الإنسان الآن على الطاعة ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا معنى البيت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لي عن معصيته ولا قوة لي على طاعته إلا به سبحانه وتعالى وما لي إلا ستره متجللة أي أتجلل بستره أتغطى وأحتمي بستر الله سبحانه وتعالى وما لي إلا ستره متجللا أتجلل به ويعني أكون معتمدا وملتجئا إليه محتميا به دون سوى فيا رب أنت الله حسبي وعدتي حسبي الله ونعم الوكيل كفاني وعدتي التي يعني من العتاد أعتد بها للأزمات مفرج الكروب ساتر العيوب غفار الذنوب عدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا هذا البيت الأخير كأنه يقول توكلت على الله واعتصمت بالله وأنا الآن أشرع ببيان المقصود من هذا القصيد فكان البيت الأخير كأنه أيضا يعطينا درس التوكل على الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والاستناد إلى حوله وقوته إذ ليس للإنسان قوة إلا بالله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك نسأل الله أن يرزقنا هذا الأدب طيب جزاكم الله خيرا لو في الدقيقتين الأخيرتين من هذه الحلقة قبل أن نبدأ في الحلقة القادمة بباب الاستعاذة لو هيك نصائح سريعة قبل أن نبدأ بالتخصص يعني جزاك الله خيرا على هذا السؤال وأحسن الله إليك الآن نصيحتي لإخواني وأخواتي أولا نحن عندنا الآن في عدتنا 94 بيتا من أبيات الشاطبية أرجو أن نتمكن من حفظها قبل الشروع في بيان الأحكام ونضبطها ولا نقول هذا ليس مهما فهذا فيه أهمية بالغة لا سيما الرموز في مسألة والقواعد. الرموز والقواعد هذه مسألة النقطة الثانية الأبيات التي تأتي تحفظ تباعا ولا نبقي البيت إلى أن يعني تتراكم الأبيات، فإنما العلم بالتعلم وبالتدريج يأتي كل شيء. نقطة الثالثة كما قلت قبل ذلك أن نحرص على ضبط النص، ونحن لما نتكلم الأخ أحمد جزاه الله خير يقرأ الأبيات مرتين، هذا للدلالة للتأكيد على الضبط الصحيح، ونحن نحاول أن نقرأ لكم بأضبط أشياء المتن بما ضبطه العلماء إن شاء الله تعالى. ثم التوكل والاعتصام والاستعانة بالله، ولا تقولوا 1173 بيت من يحفظها، فمن توكل على الله وفقه الله لهذا الأمر الخير، وإحنا معكم إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يعيننا ويوفقنا للتمام. إذا كنا سنستصعب حفظ الأبيات فكيف بمن نظمها وكتبها وألف بها؟ نعم. جزاكم الله خيرا. نلتقي أيها الأحبة في الأسبوع القادم بإذن الله مع باب الاستعاذة. شدوا المآزر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وتمت بحمد الله في الخلق سهلات منزهات عن منطق المجرم قوالا، ولكنها تبغي من الناس كفاها أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مدللا، فيا خير غفار